tuangalie mchanganuo hayo. Faslun, alismu alladhi la yansarif alladhi lahu illatan, jina ambalo halishirikiki ambalo lina illa mbili. Falilatu alula tarji ila alnafs, ile ya kwanza inakuwa inarudi katika lile tamko. Walilatu athaniya tarji ila almaana, na ile ya pili inakuwa inarudi katika maana. Ya kwanza inarudi katika lafzi lenyewe, na ya pili inarudi katika maana. Wa amma alismu alladhi lahu illatun wahida, amma jina ambayo ina illa moja, fa hiya takunu qa'imatan maqam al-illatayn, linakuwa linasimama sehemu ya illa ngapi? Illa mbili. Fal'ilal lati fi al-ism alladhi taraji ila al-ma'na ithnatan, illa ambazo zinakuwa katika jina ambazo zinarudi katika maana ni mbili. Tumesema kuna zile ambazo zinarudi katika lafzi na bintu pamoja, sawa mashaikh, na kuna zile ambazo zinarudi katika nini? Katika maana. Sasa zile zinazorudi katika maana, tufahamiane hii, tukianza kusoma beti tunaenda moja kwa moja baitun kayf. Zile ambazo zinarudi katika maana zinakuwa ni mbili. Ihdahuma kaulu lismi adaman, ya kwanza yake jina liwe ni adam, ni mudhakkarin au muannas, sawa. Watusamma al-alamiyya, kwa hiyo nasema walmadu lahu min as-sarfi al-alamiyya, hiyo ni ile ya kwanza ambayo inarudi katika maana. Mashi. Athaniya al-wasfiyya, al-wasfiyya, al-wasfiyya. Kwa hiyo kuna kipindi nimesema al-alamiyya almanu lahu min as-sarfi al-alamiyya, na kuna kipindi unasema almanu lahu min as-sarfi al-wasfiyya, sawa. Wa hiya kaunu al-ism yadullu ala halin min ahwali adh-dhat, nayo ni pale ambapo jina linakuwa linajulisha katika hali miongoni mwa hali za dhati. Mithl mathalan jawan wa atshan wa akram wa nahwaha, hizi utasema kwamba walmanu lahu min as-sarf, unasema kwamba alwasfiyya ma ziyadati al-alfi nun, hii ziyadati al-alfi wa nun inarudi katika nini? Katika lafzi wa siyati. Mafhum. Kwa hiyo ikhtisaran, zile illa ambazo zinarudi ambazo zinazuia jina kuwa ni mamnu, zinafanya jina kuwa ni mamnu min as-sarf, ima iwe ni alamiyya au iwe ni nini? Alwasfiyya. Walilal lati fi lismi alati taraji ila lafzi sittu ilal, illa ambazo zinakuwa zinazuia jina kuwa ni mamnu min as-sarf, kuwa linazulika kusarifika. Na maana mamnu min as-sarf ni mamnu min at-tanwini, jina lisinawinike, lisiwe an in kun ban bin kun baita, lisiwe hivyo, lisiwe Muhammadin, yani liwe ni Ahmad bila ya tanwini. Kwa hiyo kilichojuia isiwe ni Ahmadun, kwa kile kinachorejea katika zile illa, yani illa ambazo zinarejea katika lafzi lenyewe ni ngapi? Ni sita. Wa hiya ta'nith sawa bi ghairi al-alif, ni ta'nith ambayo haina alif. Wal-ujma, na jina kuwa sio la Kiarabu. Wat-tarkib, na tarkibu ambayo tumehitaji al-masd. Wa ziyadat al-alif wan-nun, na kuzidi alif na nun. Wa waznu al-fi'l, na waznu al-fi'l. Wal-adl, na jina kubadilisha kutoka katika hali yake ya asili kuja katika hali nyingine, kama vile Umar na Zuhal na kadhalika na mambo mengine. Kwa illa ambazo zinarudi katika lafzi ni sita, na illa ambazo zinarudi katika maana ni ngapi? Ni mbili. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba al-alamiyya ma'a madha? Al-alamiyya ma'a al-adl, ma'a ziyadati al-alif wal-lam, ma'a at-tarkib, ma'a madha? Ma'a ziyadati al-alif wal-nun, ma'a wasli al-fi'li au ma'a al-adl, jina inaweza ikawa hivyo. Na ahyana ukhra unaweza ukasema kwamba alwasfiyya ma ziyadati al-alf wa madha an-nun au ma kadha. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo kule katika maanawiya tunachukua maana moja, na huku katika lafziya tunachukua maana moja, na huku ziko sita, na kule kwenye maanawiya ziko ngapi? Mbili. فالاسم الذي لا ينصرف لا بد ان يجمع فيه علتان جينا امبالو حديثك ان بيلي تساني الى بيلي احداهما معنويه والاخرى لفظيه هو كل سته تنachukua moja na kwenye maanawiya kwenye hizi ila mbili tunachukua nini moja fa fil alamiya katika alamiya tajma wa maaha sita ila katika alamiya unaweza kukusanya zote ila sita yani katika alamiya ila zote sita zinafanyaje zinakubali yani unaweza ukasema hivi wal mani'u lahu min as-sarf al alamiya ma'a ta'nif العالمية مع العجمة العالمية مع التركيب العالمية مع زيادة الألف والنون العالمية مع وزن ماذا؟ الفعل العالمية مع ماذا؟ العدل زود الستة زنة خباركة عزين وسواس وفي الوصفية لقد الوصفية تجتمع معها ثلاثة علة لفظية فما قد الوصفية زنة قواني علة غابي تاتو زا لفظية سامع شايف ايه زنقوة نتات طيب توازن العلل التي تكون في ماذا في العالمية التي تجتمع مع العالمية إلا أن بازل زنقوة سنينك فموجنا نيني نا العالمية العلة الأولى إلا يكون العالمية مع التأنيث بغير الألف عالمية أن بازل نقوة إن بازلنا تأنيث بغير الألف كما تسمى فاطمة زينب سواء ومعاوية رضي الله تعالى عنها كاتب الوحي سنديو معاوية يكون كاتب الوحي وهو أول ملوك وهو أول ملوك المسلمين نوكوانزا وفلم ونيني إسلام فلم وكوانزا كتب إسلام لمعاوية نمتم صلى الله عليه وسلم المبيا معاوية الرعى أقسم اللهم اجعله هاديا مهديا يا الله مجاليه awe ni mwenye kuwa katika uongofu na awe ni mwenye kuongoka laitum kaif huyo ni Muawiya ibn Abi Sufyan kwa hiyo tukisema marawatu bi Muawiya marawatu bi Muawiya tusema Muawiya ism majrur bil ba وعلامة جره الكسرة مقدرة على ماذا؟ الفتحة نيابة عن ماذا؟ على الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف والمانع له من الصرف العالمية مع ماذا؟ مع التأنيث سواء مع التأنيث سواء مشيخ وقص على ذلك فاطمة وزينب وطلحة وما إلى ذلك خوف المال لهم من الصرف العالمية والتأنيث بغير الألف والنون بغير الألف بغير الألف والنون أو كذا بغير الألف الثاني عندي بلي العالمية مع العجمة العالمية مع العجمة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الثالثة العالمية مع التركيب سواء العالمية مع التركيب الرابعة العالمية مع زيادة الألف والنون مع زيادة الألف والنون الخامسة العالمية مع وزن الفعل يعني مثل أحمد السادس سواء السادس العالمية مع العدد أما العلل اللفظية أمبزو نتاتو التي تجتمع مع الوصفية يكون ذا الوصفية مع وزن الفعل مثل أكرم وأفضل كما نسمى بأفضل بأفضل الثانية الوصفية مع العدد ماشي تنين فموجة الوصفية مع العدد نحو مثنى ثلاث ورباع سواء هي مثل الثلاثة أربعة نسمى قمة والمال له من الصرف ماذا؟ ونسمى قمة الوصفية ما ماذا؟ ما العدل قال تعالى ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع بين قوه مثنى لكون صفة أجنحة سنيوم ناتي لكون صفة أجنحة وصفة المجرور مجرور وعلامة جره وعلامة جره الفتحة سنيوم الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة سنزام مثنى الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة سنيوم ناتي يعني هي لقب رب يا موسى وسمى مررت بموسى بموسى انكوا نيني انكوا اسم مجرور بماذا بالباء وعلامه جره الفتحه المقدره نيابه عن الكسره انكوا نيابه عن الكسره بسبب يجينا بال نيني نينا بال المعتل الاخر طيب الثالثة الوصفية ما زيادة الألف والنون الوصفية ما زيادة الألف والنون نحو جوعان وعطشان كما قسم يبي تصدقت على جوعان تصدقت على جوعان والمنع له من الصرف الوصفية ما زيادة الألف وماذا والنون وأما العلة التي تقوم مقام العلتين إلا بين اسم ما سيمي علة بيلي فهي العلة الأولى إلى فوزة نألف التأنيث المقصورة أو الممدودة ألف يتأنيث أبوني مقصورة أو ممدودة لا مثلا لم يشتيه قومني خلافية لكن نبيزه قوم جامو جينا بولي لإلة موجة ni siga muntaha aljumuzizo bakia zote zinakuwa na nini na ila mbili sasa hapa twende hivyo kwamba alifu ataanith almaksura yani tuna kama vile yani rai ya musannif kama vile inashikia unasema kwamba ah bin ilmu wanasema kwamba ni ataanith waluzumu taanith wao wanasema lakini rai ya baadhi yao wanaonyesha kwamba hii ina ila moja sawa kwa hiyo ni alif ta'anith maqsura al-maqsura aw al-mamduda fal-maqsura kama kusema layla wa hubla wa dunya wal-mamduda nahwa hasna wa sana'a wa ashiya al-illatu ath-thaniyah illa bihi صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع يعني أبا وقد قاعد زي علة لأن بعض النقوز نعلة موجة إن اسمها قد كعلة غادي بيدي قال الناظم رحمه الله تعالى فجعل مع الوصف الثلاثة السابقة تويب موجة أبا قد قاعد زي علة عز بيدي وحايا يليوبيت في هذه الأمور التي تقدمت رأيتم كيف فاجعل مع الوصف الثلاثة السابقة أي اجعل مع الوصف العلل اللفظية الثلاثة عندي كيف اجعل مع الوصف العلل اللفظية الثلاثة السابقة الأولى بالذكر التي ذكرناها آنفا وكتبتموها وحفظتموها في ذهنكم اجعل مع الوصف العلل اللفظية الثلاثة السابقة الأولى إلى المع الوصف ماشي وهي العدل والزيادة ووزن الفعل وهي العدل والزيادة ووزن ماذا الفعل هذا الزيادين الوصفية وسمكم الوصفية سنديفو الوصفية ما العدل الوصفية ما زيادة الألف والنون الوصفية ما وزن ماذا الفعل إذا تأتت من مريض فجعل مع الوصف ثلاثة سابقة عليه أي عليه أي على الوصف أي على الوصفية عليه أي على الوصف هفا أبو جهيم التفتاني هفا شعب أليس كذلك أدود التفتاني شعب عليه أي على الوصف ثم افعل بها كاللاحقة. يعني هذا المسمى عليه أي على الوصف أي اجعلها مجتمعة مع الوصف، عليه أي اجعلها مجتمعة مع الوصف، عليه ثم فعل بها كاللاحقة، ثم فعل بها كاللاحقة، أي ثم فعل بها كاللاحقة، أي ثم فعل هذه العلل اللفظية الثلاثة السابقة بالذكر اجعلها مجتمعة مع العالمية. يعني كما الوزجالية مع الوصفية بنفيل فيه وزجالية مع نيني ما دعنا العالمية كسو عالمية ينين نغابي ينين نسيتا تس أزيونغانيش دعبية هي العدل وزيادة الألف والنون نانيني نوازن الفعل زيونغانيش فيها كوني نيني كوني عالمية. يعني مثل ما جعل العلل اللاحقة بالذكر بعد ذكر العلل السابقة فتكون العالمية لها ست ماذا؟ لها ست علل لفظية. سوا؟ إيه؟ أنا ما أتكفل يعني أنت كفل أولي وتنقليز. إني وأولي إني. أنت وأنت كمان. إيش اسمكما؟ جينا لك وليت ونانشة. الحبيب مصطفاني وليت وناني نعم. وليت وناني؟ وليت الحسين. نووي الحبيب. وليت وناني؟ ناني؟ الشافعي. لا إله إلا الله. أنا الشافعي ما حييت وإن أمت ووصيتي للناس أن يتشفعوا. سيدي وناني. لأن فاقوا يبادلش في لوغو وقسم يبين أنا سلفي ما حييت وإن أمت ووصيتي للناس أن يتسلفوا وهو واتو ما سلف سنو مناك أيو أي نعم. طيب قوي أم فراهي لذني فراهيين وكما من يلوى شيخ حسين نشيخ الشامي سوا الشافي ونسمى مستوى غاب أجب ونسمى مستوى غاب أول أنت مو بشي جافا تونوكي وكاو شافي تونوكي بمدر السلامة وكسومي كتك مركز المزني هو كتك مذهب إمام الشافعي إكراما لهذا الاسم الجميل الطيب سواء وقو تيادي سمع نقو تيادي بس استعينا بمودة كما شي جافا تكبادي إن شاء الله شي جينا ونقبادي إن شاء الله تنفريك هو يأينا كسومي كتك مركز الإمام المزني سواء بابا شي هو يوم أنا سوما هو إن شاء الله هو شافعي kwa sababu mustawa kama yuko mustawa kwanza bado hajaharibika hata badilisho bado mbona tulifiki hajaisoma hajaimaliza bado si ndio maana yake eh sasa tunaenda kusoma safina tunaja eh naam unasoma safina tunaja ashamini Allah yahfazuk katika jinsi zinazokuja wewe ukae hapa alhabib ايه وي اقرب الي نواصل ايه يكون الجمله المعترضه نعم هي لو ambao nimesema kwamba nitamuomba kwa Sheikh Jaafar sidangai sisemi nani sisemi utani eh waombe wazazi wako ruhusa Sheikh Jaafar ikubali inshallah tunapanda treni pamoja باذن الله عز وجل tunaenda pamoja tunaenda kama al-Imam al-Muzani inshallah utakuja kuwa Shafi'i ايه وتكبكوا نسميش مذهب امام احمد يابا كيوما وهو تكون نسميش مذهب يا امام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله. انا سمع الناظم رحمه الله تعالى فتجعل الستة مع المعرفة فتجعل الستة مع المعرفة كويس جالية يزيل الا ستة مرت مشاز تاجا فمدنا معرفة ان تجعل الستة العلل اللفظية الستة مع المعرفة amayo pamoja katika unazijalia pamoja na alamia sio maana ya mshehe ambayo inakuwa ni al-ujma at التأنيث التركيب ووزن الفعل وزيادة الألف والنون وماذا والعدد عمبات قد مشاهد تجاه وبستنغنوها هبط نبيتا لمولى الكرام. قال الناظم رحمه الله والجمع يستغني بفرد العلة أي جمع يعني جمع صيغة منتهى الجموع ينفرد بعلة واحدة ينبوكيك العلة موجة لا تحتاج إلى علتين أي تلي إلى ملي فلا تحتاج صيغة منتهى الجموع إلى العالمية ولا الوصفية هي تجي عالمية ولا هي تجي نيني وصفية إن توشك سماجه إيه والمال له من الصرف ماذا لأنه صيغة منتهى الجموع مثلا يا العالمية والوصفية يوك من زير علة مجينة أو من زير مجينة مجينة لكن من صيغة منتهى الجموع هي هي تجي مثلا العالمية ولا نيني الوصفية هي تجي كبسة. قال الناظم رحمه الله تعالى ومثله مؤنث بالألفي نمفنواك مؤنث بالألف هبا تصف من نرأي ناني نرأي مؤلف وإن لم قسوما قد كا إما قد كخطر النادة في يدنيا أو قسوما قد كأوضح المسالك وتكوت ما هذا أهل العلم قد كمسأل مؤنث بالألف مؤنث بالألف وغينوا ما سمى قوانبا ني التأنيث ولزوم ولزوم التأنيث بعد أهل العلم ما سمى يقول لكن نهاية نقوم بتصوما تمدليك صوما تنصوما قوانزيا سنة بقى تنقوفا tunaingia kaburini sasa ukishaingia kaburini ndo basi masomo yako kusoma yameisha sawa mashaikh lakini mmoja kwa wakati wake ambaye anaweza kusoma saa 24 anasoma ambaye anaweza kusoma saa kwa siku anasoma ambaye anaweza kusoma dakika kwa siku anafanyaje anasipite siku au wiki isipokuwa kuna kitu fulani cha elimu ambacho umekiingiza katika nafsi yako wamithluhu muannath min alf na mfano wa mfano wa sighat muntaha aljumu ni ila ambayo inakuwa ni muannath bil alf ay kadhalika al muannath bil alf al mamduda aw al mahsura kama bayyana la yahtaju ila al alamiyya wala al wasfiyya tujazi taji ukisema sahara usimu wal malu lahu min al sarf al alamiyya ma al sahara usisemi sema kwamba wal malu lahu min al sarf at ta'nif bas ukienda madhhabi maulama wengine waluzumu madha at ta'nif وتكفيه علة واحدة فقط وهي التأنيث قال الناظم رحمه الله تعالى وما إضافة وألف التصرف إذا كبكوا وزير مجينة أبو الممنوع من الصرف يمنقلون إضافة يكون مضاف ومضاف إليه أبوني التركيب الإضافي يكون مضاف ومضاف إليه كما عبد الله سواء كما تسمى بأفضلكم بس هابو إكينجي هابو جينا نقواني لمنصرف أو إكينجيو أنا ألي بين نقول أبو نقول نيني لمنصرف أي أن الاسم الذي لا ينصرف إذا دخل عليه إضافة أو أل وجب صرفه نواجبك لفنية تصريف فيجر بالكسرة أبو نقول لمجرور بماذا بالكسرة فيقول إذا قسمكم بأفضلكم أو بالأفضل لكن نبيل يقولك ألف من الألام نقولك إضافة ولا سماجه بماذا؟ بأفضل. والمراد بالإضافة عند المصنف مراد بالإضافة حافظ المصنف رحمه الله تعالى يعني إذا كان الاسم الذي لا ينصرف مضافا أو دخل عليه أل يكينجلون إضافة أو يكينجلون أل مثاله نظرت إلى مساجد القوم لكن في مجموعة القوم قسم نظرت إلى وتسماجه إلى مساجد لكن بك إضافة نسمى نظرت إلى مساجد القوم نكتك ألف نظرت إلى المساجد حبوا نوك ألف نليني للام باب الأسماء الخمسة نلام ونظرون فيها الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة هي أب أخ حام وذو وفو هذو الأسماء الخمسة المعروف في يعني كما أنا قد كأهز أسماء الخمسة أبوز نكون نميم الاسم المفرد يعني المعروف قد كالأسماء أو قد كاسم المفرد الاسم المفرد يرفع بماذا بالضمة سواء ويوصف بماذا؟ بالفتحة، أليس كذلك؟ ويحفظ ويجر بماذا؟ بالكسرة. هلو نجمع بول لفهمك إليه، لكن هذه الأسماء الخمسة تخالف هيا مجل يكاد يكوى يميت مخالفة، فإنها ترفع بالواو وتجر بالياء وتوصف بماذا؟ بالألف. ديبو يجبو kwayo kusema kwamba jaa akhuka wa hamuka wa dhu madin wa fuka sinyo manake hiyo ndivyo zinavyokuwa min haythu rafa naona au nasema kwamba abaka wa haka wa hamaka wa dha madin wa madha wa faka au nasema kwamba abika akhika hamika si ndio wadhimali wafika qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa raf'u khamsatin min al-asma'i bil waw thumma jarruha bil ya'i wa raf'u khamsatin min al-asma'i bil waw thumma jarruha bil ya'i الناظم رحمه الله تعالى نسمى ورفع نإرابية ورفع نرفع على مياك أمواني أسلية نكون ضمة هيا مجينة متانو مبو متانو كتك مجينة يفني رفع بالواو ثم جرها بالياء كيش يجريش قوايا ونابع الناس من جميع الألف na imekuwa ni niaba katika nasb aljamii zote alif alif alif inakuwa ni niaba ya nini inakuwa ni niaba ya fatha sawa unasema raaitu abaka wa hiya abun akhun hamun wa dhu wa fu ndio hizo asmaul khamsa kisha akasema aliposema kauluhu ونابع الناس من جميع أي جميع الخمسة يعني الأسماء الخمسة كما قسمت اسم أبوك أي رأيت أباك مرأت بأبيك سسأيت وإذا كنا نيت أنقلي مسألة يميني الأسماء الخمسة شروط الأسماء الخمسة موجة الشرط الأول أن تكون مضافا أن تكون مضافا أيوني مضاف kama si mudhaf kwa maana akisema akun inairabiwa kawaida unasema raaitu akhan marautu bi akhin jaa akhun kwa sababu sio nini sio mudhaf kwa hiyo kama si mudhaf inairabiwa kwa nini idha lam yakun mudhafan udi babi alharakat an takuna alidhafatu ila ghairi ya almutakallim إضافة يسيوى كتك يا المتكلم ويسمى أبي سواء يسمى أبي أو يسمى أخي يسمى حمي يواني يواني أبوها تفهمي يا أبو نعم يواني أبوها كما إذا كنت كتك محل يجر يواني ماذا يوين ابي سواء او يوين نيني ابيكا سنديو وسام سما يا ام متكلم سين يا ام متكلم يعني كما كسمى ابي يكيوني ابي يغرب بماذا يغرب بالحركات ونسمى ابي جاء ابي ابي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على اخر منع من ظهورها اشتغال اشتغال المحل بحركته المناسبة إن يبيوك حركة المناسبة إن بيدي يربيوك يرب نجين يسوي بغير ياء المتكلم فإن يضيف إلى ياء المتكلم عذبت بالحركات المقدرة بالمناسبة على ما قبل ياء المتكلم كما قلنا آلفا كما تجد أقول يا كسيمة الشرط الثالث شرط يتات أن تكون مفردة زيوة كأسماء الخمسة لمفرد ومن يسوي لجمع ولا يسوي المثنى يوين كتك مفرد فلا تكون مثنى ولا جمعة. فإن كانت مثنى أوربت إعراب المثنى كما المثنى تيربي وإعراب يعني يا مثنى سواء وتسمى كما مثلا وتسمى جاء أبواني سنديو معنى يعني جاء الأبواني. الأبوان نفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الفتحة عن الفتحة عن الضمة. لماذا؟ لأنه مثنى. وأما النون هو بعد التنوين في اسم المفرد سنديو إيه نعم بيبي من السماء لكوسينا نون كتك أحمد نسمى أحمد أحمد أحمد بلا تنوين عفوا نسمى بي أحمداني بلا تنوين لكن يقول أحمداني ومويكا نون أحمدون إيه إيش نون أفو تسمى هذا والنون هي يقول أحمد إيه؟ من يقول الشافعي الشافعي انا زواج الحبيب ايه هي انكواني لجبل الوهن هي نون لو هو اول ضعيف هو انا كنت كذا مثنى لكن سيو عوضا عن التنوين في الاسم المفرد هي لجبل ماذا لجبل الوهن لو هو اول ضعيف بس تفهمي انا اما عوض عن التنوين ان ولكن نايل الولد الاخ لا اعرفه ايه دي مزيه التنوين لو كان موجودا لو كان منورا يبقى في استوديو رجوع عليه يبقى بزوري يبقى بزوري كنا سمو ميسوما بس تبيانا فايده ايه تبيانا فايده يوسف فهم لا اله الا الله. طيب نعم الجبر الواحد كما الى احمد احمد هينا تنوين كني اسم مفرد كني مثنى هو tumezoea kuiradia kwamba walmanu tumesema kwamba wanun iwad ani tanwin fi ism al mufrad ni badali ya tanwin katika ism al mufrad. Sasa kwenye ahmad wakati mwanzo kwenye ism mufrad hakuna tanwin, je hii tanwin imetoka wapi? Abu Juhaima al akhi anasema kwamba ni nini imazila tanwin law kana al ism al mufrad munawwana. Tumefahamiana hapo? Na mimi nimesema kwamba ni jabdil wahani ni kwa lengo la kuondoa ule udhaifu. Sisi tumefahamiana hapo? Lakini asili ni kutokuwepo, lakini imeletwa kwa lengo la kuondoa udhaifu. Au tunaweza tukaondoka na tukaondokana na hizi kero zote tukasema ndio hivyo hivyo Waarabu walivyofanya. Au nasema ni mashehe ndio hivyo tumewakuta wanasema ahmadu bila tanwini, lakini wakija kwenye msanna wa mthanna wanasema ahmadani wanasema ahmadun. Nipo tukivua kuda hivyo hivyo tukasonga mbele. Shida hiyo ipo hapo shekhi, shida haipo. Kwa nini tusumbuane shekhi na maisha ni mafupi haya? Kwa hiyo itakapokuwa ni jamu wa taksiri itairabiwa kwa nini? Itairabiwa kwa harakati, na ikiwa ni mthanna itairabiwa pia kwa nini? Kwa harakati. Tunasema kwamba inna wajadna abaana, hapo mko ndio mtafsiri sawa. Wa in kanu ikhwatan rijala, wa in kanu ikhwa, hapo imeelewa kwa nini? Kwa harakati. Ashartu rabi an takuna mukabbaran, yani kharaja bihi at-tasghir, kharaja bitakbir at-tasghir, isiyo ni ismu tasghir sawa. Fa in kanat musaqqaran, ikiwa ni jina ambalo limesadirishwa uribat bil harakati, taqulu hadha ubayyuka, mwanzoni sema kwamba hadha abuka. Sasa sasa ile ab unaifanyia nini? Tasghir, unasema hadha ubayyuka marartu bi ubayyika, si ndivyo? Wa ra'aytu ubayyaka, wa irabiya bil harakat. Ash-shartu al-khamis an takuna dhu bi ma'na as-sahib, dhu inabidi bi ma'na as-sahib, يعني ذو مال أي صاحب مال خاد به ذو التي بمعنى الذي إن أولوك ذو أبين أقولك ما يعنيني يا الذي نذني ما بين مقوى سعف قال الناظم رحمه الله تعالى وشوت في إعرابها بما سبق وشوت في إعرابها بما سبق إضافة بغير يا إمن نذق نشرت لا كفل إعراب يا الأسماء الخمسة وقتمي نيني وقتمي واو أو يا أو أليف سوا وشوت في إعرابها بما سبق أي بما سبق من الأسماء الخمسة بما سبق أي بما سبق من الأسماء الخمسة شهد لك إضافة نكفين إيوة مضاف لكن إضافة إيوة لغير ياء من نطق أي لغير ياء المتكلم يسوى نياء يملم أن يتمك أي ياء المتكلم نطق أي المتكلم وكونه مفردة مكبرة نائيوة المفرد يعني كما أنه يسوى نيني جمع ولا مثنى مكبرة يسوى نيني مصغرا كجه أخون فنواتي كما قسمه يبيه أمكوجا كيانغو كجا أخو أبيهم بابا ياو لا ميسرة سوا يعني جاء تقدر يكن جاء فعل ماض مبني على الفتح أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو سوا نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف أبيهم أبي مضاف إليه سواء مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الكسرة في محل جر مضاف إليه والميم سواء كجا أخي كجا أخو أبيهم الميم علامة جمع الذكور أو هو علامة الجمع ذا حال ذان حال من أخو ذان حال من أخو أو حال من ماذا من أبيه إما تسمى نحال يا أخو أو نحال يا نيني يا أبيه سوا فذا حال لأن القاعدة تقول قاعدة نسمك وأنبا إذا وجد مضاف ومضاف إليه فالحال تقول من المضاف إجبت كان حالي إجبت كان مضاف ومضاف إليه فالحال إن أقوى نيني إن أقوى تكون من ماذا؟ من المضاف إليه ميسرة المضاف إليه أمو بالكسرة الظاهرة ميسرة أمو إن أقوى المضاف إليه بالكسرة الظاهرة طيب مسمى ذلك إن أقوى سلابي نعم إن أقوى سبلك كل تام. هاي كسر. فين دليل مين تقوم بيا فما؟ أذين.